الناس مولانا لهم لبس معين لابد هو يخالفهم في لبسهم. شايفين انتم بعض الطبقات من الناس حتى في لبسه يخالفهم. نقل لي بعض المؤمنين كان يقول في مكان كنا، انا ما اريد اجيب اسم المكان، يقول مولانا هؤلاء دائما كانوا يلبسون السواء دائما كل السنة، مناسبة غير مناسبة، فرح غير فرح، اي شيء لا يبتسمون على الاطلاق. من تقول له باعتبار ان المرشد قايل بانه هذه الاعمال لابد تؤدونها، هذه شريعة، يفرحون لفرحنا يحزنون لحزننا، هذه شريعة. فلهذا انتم مولانا بعد الميزان بايديكم، ان الذي يدعي تصوف وعمله ليس مطابقا مع الموازين الشرعية هذا ليس من مدرسة اهل البيت. مرادي مو انه خارج عن المدرسة، هذا بعد لا ينسب نفسه انه هذه هي المدرسة الصحيحة. المدرسة الصحيحة هي ما بينوها في رواياتهم في الفقه في معارفهم الاخرى. مرارا انا ذاكر للاخوة شيخنا واستاذنا الشيخ جوادي سألته مرارا انه ما هو العرفان العملي، قال العرفان العملي رسالة عملية ومفاتيح الجنة. شوفوا هذا المطلب، رسالة عملية ومفاتيح الجنة، رسالة عملية اشارة الى العلم، مفاتيح الجنة اشارة الى العمل، ميزان يكون ميزان شرعي. فاذا عندما هنا تجدونه يدافع عن الصوفية وعن التصوف وعن مسلك التصوف، اذا ذهنكم لا يروح الى المصاديق الخاطئة لهذه النظرية، وانما مراده هذا المعنى. حتى نكون على بينة من الامر، انا اقرأ بعض الروايات الواردة عن ائمة اهل البيت عليهم افضل الصلاة والسلام لبيان المؤمن. المؤمن من هو؟ لنرى بانه هذا التعريف الذي ذكروه للمتصوف للصوفي هل هو موجود في روايات اهل البيت او غير موجود. تعالوا معنا الى وسائل الشيعة، وسائل الشيعة المجلد 15، هذه الطبعة الموجودة لمؤسسة آل البيت، المجلد 15 صفحة 194 من هذا الكتاب. هناك في معاني الأخبار عن أبيه في حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال جاء جبرائيل فقال يا رسول الله إن الله أرسلني إليك بهدية لم يعطها أحدا قبلك. أنا ما أقف عند الجمل لأن لها وقتا آخر. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما هي؟ قال الصبر وأحسن من. أرسلني بهدية هي الصبر، ولكن وأرسلني وأحسن من الصبر. قال وما هو؟ قال الرضا وأحسن من الرضا. قال وما هو الأحسن؟ قال الزهد وأحسن من الزهد. قال وما هو الأحسن من الزهد؟ قال الإخلاص وأحسن من الإخلاص. قال وما هو؟ قال اليقين وأحسن من اليقين. عجيب، عند الإنسان عندما يصل إلى اليقين بعد أفضل من اليقين، آخر ما فوقها درجة. قال وما هو يا جبرائيل؟ قلت وما هو يا جبرائيل؟ قال إن مدرجة ذلك التوكل على الله. إذن أفضل من اليقين ماذا؟ التوكل. الإمام جبرائيل عليه أفضل الصلاة والسلام يبين، لا يبين أن اليقين أفضل، أن التوكل أفضل من اليقين، يقول أن مدرجة اليقين هو ماذا؟ هو التوكل. يعني الوصول إلى مقام اليقين لا يكون إلا بالتوكل. قل ما هو التوكل؟ فقلت وما التوكل؟ قال العلم بأن المخلوق لا يضر ولا ينفع ولا يعطي ولا يمنع، واستعمال اليأس من الخلق. فإذا كان العبد كذلك لا يعمل لأحد سوى الله، ولم يرجى ولم يخف سوى الله، ولم يطمع في أحد سوى الله، فهذا هو التوكل. فتعالوا إلى هذه، قال